لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث الخامس من كتاب بدء الوحي. قال: كتاب بدء الوحي. كنا وقفنا بالحديث عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد، أي سعيد بن المسيب هنا: أنا أحركهما، أي الذي سمع من ابن عباس، يعني أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. قال: فحرك شفتيه. قال: فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. قال: ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي لمناسبة ذكر صورة من صور الوحي، وهي أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي على هيئة من هذه الهيئات، هي هذه الهيئة، ألا وهي أنه كان يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ جبريل قرأ بعده مباشرة، فكان يحدث نوع من الاضطراب في التناول وفي الأخذ، يعني كان جبريل يقرأ، وليكن مثلا إذا قرأ مثلا جبريل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعالج شدة من التنزيل، كما يقول ابن عباس، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد مشقة في أول الأمر ويخاف ألا يحفظ ما جاء به جبريل، يعني جبريل ينزل فيقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما قرأ آية فإنه كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل ماذا؟ يكرر خلف جبريل وعليه، فكان يحدث نوع من الاضطراب. فنزل القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتعجل بحفظه وتتعجل حفظه، لا تخف، إنما عليك أن تسمع فقط، وسيثبت الله عز وجل لك هذا في صدرك، أي هذا الذي يقرأه جبريل عليك من القرآن سيثبته الله في صدرك، فإذا انصرف جبريل فستجد أن القرآن ثابت في صدرك وأنت تقرأه سهلا ميسرا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: جمعه لك في صدرك وتقرأه، أي ستقرأه بعد ذلك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي أنت ما عليك يا نبينا إلا أن تسمع فقط، أن تتبع قرآنه، يعني تسمع قرآن جبريل وهو يقرأ. قال ابن عباس: قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. قال ثم إن علينا أن تقرأه، أي أنت بعد ذلك سنجعلك تقرأه سهلا ميسرا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، يعني ما يردد وراء جبريل كما كان يفعل من قبل. كان إذا أتاه جبريل بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر كما كان يفعل، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يسمع فقط. فإذا انصرف جبريل خلاص مش لازم، فإذا انصرف جبريل فإذا هو صلى الله عليه وسلم قد حفظ كل ما جاء به جبريل، كل ما جاء به جبريل. إذن هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله كما أشرنا قبل ذلك لأجل أن فيه صورة من صور يعني اتيان الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة كما ذكرنا أن جبريل كان يقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فإذا انتهى جبريل من القراءة حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله ما قرأه جبريل من غير أن يحتاج إلى أن يكرر كما كان يفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ جبريل فيقرأ معه، يعني كما ضربنا المثال إذا قال مثلا جبريل لا تحرك به لسانك لتعجل به، هو يقول صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر وراءه بشفتيه. فعند ذلك نزل القرآن يأمره ربه سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي سنجمع لك ذلك في صدرك وسيكون بعد ذلك محفوظا في صدرك. نعم. فهذا الحديث فيه فوائد أيضا، ومن هذه الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على متابعة الوحي، وكان صلى الله عليه وسلم يخشى النسيان، ولذلك كان يعني يقرأ بعد جبريل خشية النسيان، وهو يدل على حرصه صلوات الله وسلامه عليه على حفظ القرآن وخشيته من أن يضيع شيء من الوحي. وهذا أو هذه صفات الرسل أمناء عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا تسهيل الله عز وجل حفظ القرآن لمن أراده، تسهيل الله عز وجل حفظ القرآن لمن أراده، الذي يريد أن يحفظ القرآن ويكون مخلصا في هذا القصد الله عز وجل ييسر له ذلك. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك الله يسره على من يريد ذلك، من يريد القرآن. ولذلك الشاهد من الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على حفظه يسر الله عز وجل عليه وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، سنحفظ لك ذلك في صدرك. وهنا أيضا فائدة، وهي يعني فائدة حديثية وفي ذات الوقت أيضا إيمانية من جهة، وهي أن راوي الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث كان في أول الوحي، كان في أول الوحي، يعني ربما يكون مثلا في السنة الأولى من البعثة أو نحو ذلك. وابن عباس رضي الله عنهما ولد في السنة العاشرة من البعثة، ولد في السنة العاشرة من البعثة، يعني لم يكن ولد أصلا يعني في هذا الوقت الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الأمر. فما الجواب على يعني ذلك من جهة كيف رواه وهو لم يكن قد ولد؟ الجواب أن هذا كثير موجود عن ابن عباس وغيره من الصحابة، بل وفي نظائره من يعني رواية من لم يكن حضر الشيء الذي لم يكن حضره، هذا أيضا موجود. والجواب عليه من وجوه، ومن أعظم هذه الوجوه أشهر هذه الوجوه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يعني ابن عباس أصلا يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عنده 3 سنوات، كان عنده 3 سنوات، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عنده 13 سنة، 13 سنة، لكنه كان رضي الله عنه كان يعني ذكيا، كان فطنا، ولذلك كان يحفظ ويجمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الظاهر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ما كيف كان يحدث الوحي أو نحو ذلك، فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أي نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، أو يعني المختصر هنا، قال وعنه، يعني يقصد ابن عباس أيضا رضي الله عنه. وطبعا في الأصل البخاري رواه بسند، فهو يختصر الأسانيد هنا. قال وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي. ومناسبة يعني ذكر يعني هذا الحديث لكتاب بدء الوحي أيضا ذكر صفة جبريل في رمضان، إذ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أيضا، وكان من بين ذلك مراجعة القرآن. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل عام في رمضان يراجع معه القرآن الذي نزل في السنوات الماضية وفي الزمان الذي مضى، يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن وجبريل يسمع، ويسميها العلماء عرضة، يسميها العلماء عرضة، يعني يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل. ويعني هذا الحديث فيه فوائد طبعا كثيرة جدا، ومن أعظمها يعني كما يعني هو اهتمامه يعني علماء القرآن وعلوم القرآن وحفاظ القرآن، أن هذا الحديث من أعظم ما يشير إلى يعني أهمية تعاهد القرآن ومراجعة القرآن. إذ أن الذي نزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه وتعهد له ربه بحفظه في صدره يراجع القرآن في كل عام مع الرسول الملكي جبريل، فهذا يعني يدل على أن غيره أحوج، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم أحوج إلى مراجعة القرآن. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ضمن الله له حفظ القرآن في صدره يراجع القرآن مع جبريل، بخلاف ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما كان عليه هو من مراجعة وتعاهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد القرآن ويقرأ القرآن كل يوم صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ قدر ما يقرأ من القرآن كل يوم صلوات الله وسلامه عليه في صلاته بالليل وفي صلواته ونحو ذلك. وكان في رمضان يكثر من قراءة القرآن أكثر من كل وقت آخر. وهنا أيضا تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يفهم الحديث فهما خاطئا، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في رمضان في كل عام مرة، في كل عام مرة، بناء على حديث جبريل هذا، أن كما يقول ابن عباس وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة. فهذا كما يقول العلماء إنما هي عرضة جبريل، بخلاف ما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن في نهاره وفي ليله، فهو كان صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن أناء الليل وأطراف النهار، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل بالقرآن ويصلي بالنهار أيضا بالقرآن، بخلاف عرضة جبريل، بخلاف عرضة جبريل. وأيضا من يعني الفوائد الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه قارن بين القرآن وبين الصدقة في الحديث، مما يشير إلى يعني فضل يعني الصدقة مع يعني الاهتمام بالقرآن، مع الاهتمام بالقرآن خصوصا في رمضان، خصوصا في رمضان. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أجود الناس في الإنفاق، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم. يقول وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني هو طول العام عنده جود في الإنفاق، ثم إذا كان رمضان زاد في هذا الجود صلى الله عليه وسلم. والحكمة في زيادته في رمضان كما يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلق بهذا يعني أو هذه الصفة، أراد أن يتخلق بهذه الصفة التي هي صفة الله عز وجل، الجود، الجود، فالله جواد سبحانه وتعالى يحب الجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بصفة ربه في الجود، إذ أن الله يعني جواد كريم سبحانه وتعالى في سائر العام على عباده، وفي رمضان كان الله عز وجل ولا يزال يجود على عباده في رمضان بما ليس يجود به في غيره. ربنا سبحانه وتعالى يجود على العباد في رمضان بما ليس في غير رمضان، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلق بهذه الصفة، هو جواد صلى الله عليه وسلم في سائر العام، فإذا دخل رمضان اشتد وزاد في جوده صلوات الله وسلامه عليه. قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، تشبيها لي يعني بذله وإنفاقه صلى الله عليه وسلم، يخرج بشدة كما أن الريح تأتي بشدة، هو يخرج يعني النفقة والمال يعني بشدة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث فيه فوائد، ومن هذه الفوائد أيضا الحث على الجود في كل وقت والزيادة في رمضان وعند اجتماعه بأهل الصلاح والخير. يعني يؤخذ من الحديث أنه يستحب للإنسان أن يكثر من الصدقة إذا التقى بأهل الخير والصلاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد في الإنفاق حين يلقاه جبريل، وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهذه المناسبة الجميلة فيكثر من البذل والإنفاق. وهكذا إذا لقي المسلم أهل الصلاح يستحب له أن يتصدق. وفي الحديث أيضا تكرار زيارة أهل الخير، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه، لأنه التكرار بضابط أيضا، وهو ألا يكره ذلك المزور أو يمل. فإذا علمنا أن أهل الصلاح أو يعني هؤلاء الناس الذين هم من أهل الصلاح إذا زرناهم علمنا أنهم يسعدون بالزيارة فيستحب التكرار، يستحب تكرار الزيارة. وفي الحديث أيضا الشاهد على هذا ماذا؟ الشاهد على هذا أن جبريل كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان، كل ليلة يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا استحباب كثرة القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار، يعني رمضان موسم شريف للعبادة يستحب فيه التعبد بكل ألوان العبادة ومنها الذكر، وأشرف الذكر قراءة القرآن، وأشرف الذكر قراءة القرآن. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.